الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه أغشى أبصارهم، أي غطاها وجعل عليها غشاوة، فهم لا يبصرون الحق والرشاد. قال ابن الجوزي: وفي معنى الآية قولان، أحدهما منعناهم عن الإيمان بموانع فهم لا يستطيعون الخروج عن الكفر، والثاني حجبناهم عن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظلمة لما قصدوه بالأذى. وقيل نزلت في بني مخزوم، وذلك أن أبا جهل حلف: لئن رأى محمدا يصلي ليرضخن رأسه، فأتاه وهو يصلي ومعه حجر ليدمغه به، أي ليضربه به على رأسه، فلما رفع يده انثنت إلى عنقه ولزق الحجر بيده حتى فكوه عنها بجهد، فرجع إلى قومه فأخبرهم. فقال مخزومي آخر: أنا أقتله بهذا الحجر. فذهب فأعمى الله بصره. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي سواء عليهم الإنذار وتركه. والمعنى: من أضله الله هذا الإضلال لم ينفعه الإنذار. وروي أن عمر بن عبد العزيز قرأ الآية على غيلان القدري فقال: كأني لم أقرأها، أشهدك أني تائب عن قولي في القدر. فقال عمر: اللهم إن صدق فتب عليه، وإن كذب فسلط عليه من لا يرحمه. فأخذه هشام بن عبد الملك من عنده فقطع يديه ورجليه وصلبه على باب دمشق. وغيلان القدري يقال له أبو مروان، وكان من معتقي عثمان بن عفان، وكان فصيحا لكن ضل، وصار يتكلم بخلاف معتقد أهل الحق. أخذه الخليفة هشام بن عبد الملك وفعل به ما فعل بعدما ناظره الإمام الأوزاعي وقال عنه: كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. إنما تنذر من اتبع الذكر، أي إنما ينتفع بإنذارك من اتبع القرآن وخشي الرحمن بالغيب وخاف عقاب الله ولم يره، فبشره بمغفرة وهي العفو عن ذنوبه وأجر كريم، أي الجنة. إنا نحن نحيي الموتى، نبعثهم بعد مماتهم أو نخرجهم من الشرك إلى الإيمان، ونكتب ما قدموا، ما أسلفوا من الأعمال الصالحات وغيرها، وآثارهم، ما هلكوا عنه من أثر حسن كعلم علموه أو كتاب صنفوه أو حبيس حبسوه أو رباط أو مسجد صنعوه أو سيء كوظيفة وظفها بعض الظلمة وكذلك كل سنة حسنة أو سيئة يستن بها ونحوه قوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر قدم من أعماله وأخر من آثاره وقيل هي خطاهم إلى الجمعة أو إلى الجماعة وكل شيء أحصيناه عددناه وبيناه في إمام مبين يعني اللوح المحفوظ لأنه أصل الكتب ومقتداها وسبحان الله والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين واستر عوراتنا يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.